لما تفهم مين الائمه دول وتعرفهم يبقى كلامهم على العين والراس. لانهم زي اقول لك كده مش واحد بيتكلم في مساله، لا ده امام بيتكلم في دين. فلما نيجي النهارده مثلا في حكم القبله للصائم، تلاقي حديث كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، حديث سيد عائشه: وايكم يملك اربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربه. الفقهاء اللي بيتكلموا في موضوع القبله ما بيتكلموش في الرسول قبل وهو صائم، خلاص انت هتخالف النبي؟ ما النبي قبل وهو صائم اهو. وانما بيتكلموا في ايه؟ ان القبله دي هتسبب ايه؟ واحد بيقبل مراته، هل هتسبب ان هذا الرجل تسور شهوته ولا ما تسببش؟ طب لو سارت، طب لو ما سارتش، طب في ده اسمه سد الذرائع، وهكذا. بيتكلموا في فقه دين مش فقه مساله او جزئيه. تعالى حلقه الليله او حلقه النهارده، هذه الحلقه ملخص مفيد لاحكام الصيام بسرعه كده. رمضان داخل وخلاص، كل سنه طيبين او شكنا ودحنا صايمين، فنيجي على احكام صيام رمضان. كل سنه طيبين وربنا يتقبل منا ومنكم. صوم رمضان فرض، ركن من اركان الاسلام، لقول الله جل جلاله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هو مندوب لمن يباح له القصر ولمريض يخشى الضرر. انا مسافر اسكندريه 260 كيلو، وشرط السفر ان يكون سفر طاعه، لان الرخص لا تناط بالمعاصي. يعني واحد رايح يصيف ويقعد على البحر ويتفرج على النسوان ويسمع مزيكا ويرقص، لا يباح له قصر ولا جمع ولا فطر ولا حاجه خالص من احكام السفر. ليه؟ لان السفر معصيه. امال مين اللي يباح له القصر؟ اللي مسافر مسافه اكتر من 86 كيلو، مسيره يوم وليله، اكتر من 86 كيلو، ومسافر لمده اقل من 4 ايام، لان اكتر من 4 ايام يبقى مقيم. اسمع تاني، الضوابط دي مش من عندي، ده كلام الفقهاء الكبار بقى. ده كلام الفقهاء الكبار اللي بيأثروا المسألة مش على هواهم. المسألة مسألة دين. أنا النهاردة كلمة سبحان الله العظيم، شيخ الإسلام تيمية له اجتهادات، وعلماء علماء المذهب الحنبلي بيقولوا إن شيخ الإسلام مجتهد لنفسه، مش مجتهد في أو مجتهد في المذهب. عشان كده لما بعض فقهاء المذهب الحنبلي يقولوا ايه؟ انه اذا روى الشيخ الاسلام ابن تيميه عن المذهب فهي لنفسه بيجتهد، فله اجتهادات بيخالف فيها المذهب، مثل ان الطلاق لا يقع اذا كان في حيض او نفاس او في طهر مسها فيه، اللي هو بيقولوا عليه الطلاق البدعي. الفقهاء الاربعه لان الطلاق البدعي يقع وهذه هي الحقيقه. لكن تفاجئ ان واحد بيقول لك شيخ الاسلام تيميه وياخد قوله في النقطه دي في موضوع السفر، كل ما يطلق عليه مسمى السفر، وده برضه بخلاف قول المذاهب الاربعه. المذاهب الاربعه بيقولوا مسيره يوم وليله. واحنا بنقول دايما ان الكلام ده هو الصحيح، مسيره يوم وليله. ليه؟ لان مسيره يوم وليله ده كلام منضبط شرعا. والرخص لا تترك لاهواء الناس. يعني انا دلوقتي جاي من مثلا من الجيزه لاكتوبر او من ميدان لبنان لاكتوبر، واحد يقول لك، واحد قال لي كده، قال ده سفر، لان ده ضرب في الارض، بمشي العربيه بتضرب في الارض، يبقى 26 كيلو دول سفر. 26 كيلو سفر من ميدان لبنان لاكتوبر ياخدوا ربع ساعه 15 دقيقه، يبقى ده سفر؟ ده كلام يرضي ربنا؟ لكن لما تبقى تترك الامور على الهواء بقى، كل واحد يقول اللي هو عايزه وكل واحد يعمل. لكن الفقهاء لما يضبطوها مسيره يوم وليله، والكلام ده انا قلته قبل كده،

نجى الله فيه موسى. قال نحن اولى بموسى منكم فصامه وامر بالصيام. لما كان الصيام يوم واحد في السنة فرض، كانوا بياخدوا ولادهم المسجد ويعملوا لهم العروسة اللعبة من العهن من الصوف، يقعدوا الاولاد يلعبوا ويلهوهم طول النهار حتى الاطفال الرضع يصوموا. لذلك عود ولادك على الصيام، تعودوا الطاعة فان النفوس اذا تعودت الطاعة الفتها احبتها اشتاقت اليها. عايزين نعود البنت من سن 4 سنين اول ما تقف على رجليها انها تلبس خمار، انها تلبس اسدال، انها تقف على السجادة وتصلي. عايزين نعود الولد من سن 4 سنين اول ما يقف على رجليه انه يروح المسجد، انه ما يلتمش في احضان النساء اي نساء، ولا البنت ترتمي في احضان الرجال. عايزين نعودهم على الحياء، تعويد الاولاد على الحياء، على الصلاة، على الصيام، على القرآن، على حب الدين، على الحشمة، على الادب واحترام الكبير واكرام الكبير وتوقير العلماء وحب العلماء ومعرفة العلماء. انا فاكر جدي الله يرحمه الشيخ يعقوب عليه رحمة الله وبركاته كان يضربني لو سألني مين اللي بيقرأ في الاذاعة. كنا حافظين ان يوم الجمعة الشيخ مصطفى اسماعيل القرآن بتاع من 8 لـ8:30 في البرنامج العام، يوم الجمعة الشيخ مصطفى اسماعيل، يوم السبت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ويوم الحد الحفري، ويوم الاثنين محمد رفعت، ويوم الثلاث البهتيني، ويوم الاربع المنشاوي، ويوم الخميس شعيسة. يحفظنا حفظ. لازم تعرف المشايخ، الشيخ عبد الحليم محمود بتاع الفقه، والشيخ فلان. لازم تعود ولادك انهم يختلطوا بالعلماء. ده الشيخ فلان وده الشيخ فلان، وده بيقول كذا وده بتاع كذا وده تسمع منه كذا وتعمل وراه كذا وده تحب وده. لازم تعود ولادك، عيش ولادك في دين، يعيشوا في دين، يحبوا دين، وينشأوا في دين. فاذا نشأوا يألفون الطاعة ويألفون وجوه المشايخ ويألفون المساجد، ما يبقى صعب عليهم ويشك عليهم. وكل دي حماية وصيانة. النهاردة الشباب المتقطع الدايخ الداير بتاع الفتن بتاع البنات والرأس والبانجو والهيروين والشم، ابائهم بيبكوا دم. والحقنا عم الشيخ طبعا الحقك عامل لك ايه؟ اعمل ايه؟ كلمه اكلم مين؟ ما الولد ما بيحترمنيش ولا بيسمع مني. ليه؟ لان ما يعرفنيش يعرفني منين. لازم لما نعود ولادنا ونربيهم يبقى لهم الدين عصمة. لذلك عايزين نعود ولادنا الصيام من صغره، من سن 5 سنين 6 سنين نعوده يصوم يوم لحد العصر، ويصوم يوم لحد الظهر، ويصوم يوم ويفطر يوم، ويصوم يومين ويفطر يوم، ويصوم يوم ويفطر يومين، لحد ما يتعود ويصوم هو يحب الصيام لوحده، يحبه من نفسه. يبقى الاسلام 2 البلوغ 3 العقل، فلا يجب على كافر ولا صغير ولا مجنون. لحديث رفع القلم عن 3، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، رفع القلم عن 3: النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر. القدرة عليه. شروط وجوب الصيام 4: الاسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه. فمن عجز لكبر او مرض لا يرجى برؤه افطر واطعم عن كل يوم مسكينا. الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. العلماء يقولوا منسوخة بقول الله جل جلاله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. الذين يطيقونه يعني ما يقدروش عليه. سيدنا عبد الله بن عباس له رأي آخر بيقول إن الآية دي مش منسوخة، وإنما صحيحة في الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. يا رب ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم انا نعوذ بك ان نرد الى ارذل العمر. اللهم اسبق بنا الفتن.